إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الضلالات سفر الله والجنة، أعوذ بك من سخطك النار. وأما بعد، كلامنا اليوم في وصايا ربانية من الله سبحانه وتعالى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف، بخاصة وبعامة، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعامة الأمة كلها، إلا ما استثنى الله من أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن موجودة خاصة به، لأنه سبحانه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأقربهم إلى الله وأحبهم إلى الله وأكثرهم طاعة لله سبحانه وتعالى، فله أشياء خاصة به صلى الله عليه وسلم يعرفها أهل العلم من الكتاب والسنة، أما بقية الأوامر فهي لنا جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تعلم كل شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتصبغ نفسك بصبغة الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن الله صبغة نحن له عابدون، في حلك وتحالك مع زوجتك مع أولادك مع الناس مع الكبير مع الصغير بالأولاد، كل هذا بتربية الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تتأسى به ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وقد تخطئ، وإن أخطأت فلترجع من قريب وتستغفر، إن الله يغفر الذنوب، إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه من سورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكلامه فرطا. أصدق من الله قيلا أصدق من الله حديثنا. ولا تقولن شيء إن فعل ذلك غدا إلا أن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اليهود يسألون أسئلة التعنت، الإنسان يسأل الكبير مثل العلم يسأله للاستفسار لا بأس، لا يتعنت، من يسأل فإنه هو طالب علم ويريد الجواب، إنما في ناس يتعنتون حتى يعجزوا من أمامه من هو أمامهم، ولكن حاشا لهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حينما سألوه عن أمور ثلاثة اليهود تعجيزا ومع ذلك لم يؤمنوا وجاءهم بالأجوبة. ربنا أعطى إياه. حين سألوا عن قصة يعني شباب آمن في العصور القديمة واعتزلوا الناس ودخلوا الكهف وسألوه عن الروح وسألوه عن ثالث أمر ثالث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأقول لكم سأخبركم، ولم يقل إن شاء الله. وبهذه المناسبات جاء في التفسير أن سليمان النبي عليه السلام كان عنده نساء كثير ولحجة على الكفار، لأن يوم حاجة وسلة واحدة من سليمان يقول بتاعنا هو بتاعنا بتاع من بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل، فهجة عليهم يبدو الكلام من عندهم. ولكن الله سبحانه وتعالى شرع التشريعات بالكتب السماوية وأنزل الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالذي جاء بالرسل هو الحجة ليس كلام الناس ولا كلام أحد وهكذا. فرب سبحانه وتعالى ناموا على ذلك لأنه لم يقل إن شاء الله. وسليمان عليه السلام أراد قال إن شاء الله لم يقل إن شاء الله، سأتزوج الليلة أكون مع زوجاتي ويرزقني الله برجال يكونوا شباب ثم يجاهدون في سبيل الله في رفع لواء الدين، ولم يقل إن شاء الله. فلا قيل له قيل إن شاء الله فلم يقل ولا نسي أراد الله ذلك، فلم يأتي له إلا جزء من إنسان غير كامل. قلنا عليه كل شيء جسدا ثم أنا، وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ورب العجاب الآيات، فلم يقل إن شاء الله فلم يأتي إلا بشق إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ألام النبي صلى الله عليه وسلم على زخم لذلك، ولم يفعل ذلك النبي يقصد، لا، لأنه الإنسان والإنسان بشر. الإنسان ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها، بشر عليه السلام. فإذا قام عمل شيء باجتهادي ولم يأتي بالسليم الشيء السليم ربنا يعلمه ويرشده. ما من يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرب العظيم سبحانه وتعالى. وطلوا معي يقول سبحانه وتعالى وقال شمس إن دافع يقول إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشاد. أو دائما يترقى في الكمال في الكمالات الإنسانية. مثل ما حيث من كلام ربي كلام مقدر يقول قال ولبس في كفهم 300 سنين وازدادوا 9 صحاب الكهف 300 سنين الشمس الشمس القمري وازدادوا 9 بالشمس الشمسي السنة الشمسية سنة الكفار شمسية وسنة المؤمنين قمري 9 سنين كل 300 سنة 9 سنين يبقى كل سنة كل 300 سنة كل 100 سنة 3 سنين يبقى 300 سنة 309 قل لا أعلم ما لبثوا لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع لا أحد يبصر مثله ولا يسمع مثله وله بصر وله سمع لا يسمع أحد مثله وله عينان وله يدان وله ساق وله قدم وله أصابع سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء وسمع البصير بالآيات والأحاديث. وبعض المسلمين كثير لا يقول وهذه الصفات نقص عندهم نقص أن هذه جاءت في القرآن وبالسنة تعرف هذه وليس كمثله شيء هو السميع البصير دون تشبيه تحريف أو تشبيه أو تمثيل أو تكييف ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والله أعلم أبصر به وأسمع ما لهم من دون من ولي من ينصرهم غير الله ومن يقضي حوائجهم ومن يقيم حياتهم إلى الله ولا يشرك بحكمه أحدا. حد خلق حد رزق حد كون خلق السماوات رفعها من الناس حد خلق الإنسان غير الرب العظيم؟ فكيف يجعل الله شركاء وأنداد؟ هل خلقه كخلقه فاشتبه الخلق عليهم؟ كله خالق كل شيء والواحد القهار. هذا كله اسمعوا وتقولوا، ولكن الناس يشركون، يشركون حتى في الحلف وهي تبويه او العيش والمنع والاولاد، ويعرف الطلاق كمان، يجعل الطلاق اله يعرف به. وهل حلف المسلمون بالطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم حلف الطلاق، الرجال الصحابه حلفوا بالطلاق، كيف تحلفون بالطلاق يا مسلمين وتصير عاده عندكم وتخرب بيتك بيدك؟ لان المراه عاكستك وضايقتك، والمراه ناقصه انساء ناقصات عقل ودين. قال صلى الله عليه وسلم: ما رايت ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل عاقل من كن. هذا كله تسمعه لانك لم تسمع العلم، انت قاعد في القهوه في الضمن او الكوتشينه في الكوره وفي الروايات، ولا تقعد عشان تسمع علم ولا تقرا كتب العلم، فكيف تتعلم؟ كيف تتعلم؟ ولم يرعش الازهر، هو العلم اللي شغل الازهر جزاهم الله خير، قال الازهر يعلمونا، ولكن العلم للمسلمين كلهم فرض عين على كل مسلم ومسلمة ان يعرف الله باسمائه وصفاته، ويعرف دينه ويعرف عقيدته ويعرف عبادته، ويعرف كيف يربي نفسه ويربي اولاده ويربي زوجته، وكيف معامل الجار. كانك انسان قاضي في الحياه، وتوجه الاسئله اليك والتوجيهات من القران الكريم باسم المؤمنين، والمؤمنون هم الاستاذ الذين يعلمون غيرهم، فكون انت منهم. هذا الشرف العظيم ربنا اعطاه للناس ولا ياخذونه ولا يحملونه ويتبعدون عنه، ومن اون عنه وان اون عنهم مهلكون انفسهم وما يشعرون. كل هذه الامور امامك واضحه، فاستيقظ من الغفلات يا اخي، ولا تقول اعمل ايه ما اعرفش كده، لا تعلم، كش عند العالم، اقرا كتب، اسال ربك التوفيق والسلام. كما قلت: قل لو علم له غيب السماوات والارض واسمان من دون ولي ولا يشرك في حكمه احدا، واتل ما حولك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ما تبدلش احكام ربنا، ما تبدلش، لا، ما فيش عند ربنا كلمتين، كلمه واحده. ولا عندك اصول، اصول الدين، اصول اركان الايمان، اركان الاسلام، اصول بالاجمال والتفصيل، ما فيش تغيير فيها، لا يغير فيها، بما هو الذي انتكس. وربنا لا يبدل كلمات ربنا ابدا، يتبدل كلمات الله الذي انزلها سبحانه وتعالى وفرضها على الناس وعلمهم اياها وكلفهم بها، حتى يغميس الخبيث من الطيب ليبلوكم ايكم احسن عملا. خلقت الامتحان والاختبار، فلا تضج ولا تتسخط بالاقدار، لاي شيء اصابك هذا ضعف منك وتخاذل، وانت الذي عملت في نفسك، فاتق الله واصبر على ما اصابك. لذلك من عزم الامور مع الاخذ بالاسباب للخلاص من الفتن والخلاص من الازمات، مش يقعد ساكت وتشرب الدخان 50 سيجاره او تروح تمشي فساد او مخدرات عشان تصرف عن نفسك الهموم. لا، واستعين بالصبر والصلاه والنهايه كبيره الى الخاشعين، صل ركعتين لله، اسال ربك، اسجد لله واسال ربك من فضله يرفع عنك البلاء ويحل مشاكلك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم: فلا كاشف له الا هو، فاياك ان تتخلف عن ذلك والا تؤذي نفسك، وقد تعمل اشياء تؤذي نفسك فيها، والغضب بتاع ربنا يزيد عليك. ليه؟ اتق الله حيثما كنت. ليه؟ حتاتي الايات تبين لك السبب في ذلك. فاسال ربي الكريم والعرش العظيم يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. شكرا. بسم الله، شكرا مولا. شكرا لك، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يقول تعالى سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. لو بدي كلمات الوحي منين؟ من السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا فين؟ في السماء. مش في السماء جوه، لا يعني على السماء، والعرش كالقبة المضروبة فوق السماوات، ربنا مستوي عليه. تعلم دينك واعرف ربك، تعرف ربك مش هتعرف نفسك ولا تعرف تعمل حاجة ولا عندك موازين. نقول في القرآن والسنة، وده كلام النبي، كلام ربنا، كلام النبي. تجيب منين كلام بقى؟ ما حدش يقول الله يهديه، يقول حاجة سطحية بس يسدوا خانات. لا، خطبة الجمعة مسد خانات، لا، ده غذاء الروح في الأسبوع كله. في حد بيقرأ بتاعه ولا يحضر علماء، فهي فرصة تاخدها كلمتين كويسين صح تركز، ما تجيش الكلام مالوش لازمة. وعشان ينزل الإنسان نفسه وجهه إنه خطيب، واخد بالك، وإنه مفوه، لا يا أخي، مش مكان الرياء والسمعة في منبر، ده منبر النبي صلى الله عليه وسلم. والجواز مصبر، انتجي من يوم التحدة، يعني ملجأ، يجد الملجأ ولا مأوى إلا أن الله يأويك إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، ثم يقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تلو زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطة. قل حق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين، يعني الكافرين، الظالمين يعني الكافرين. هنا في الآيات مقزز الإنسان نفسه، لما يخش جهنم هو الكافر، الظالمين الكافرين، الظالمين اللي ظلموا نفسهم، اللي حكموا بالظلم، اللي كلموا بالظلم، اللي خدوا حق الناس. لا، دول ظلمة، مش كل ظالم كافر، كل كافر ظالم. والكافرون هم الظالمون، ربنا يقولها. ما تقولش الواحد عمل ذنب كفر، لا، خرج من الملة، لا، ده انت اخ من خوارج، كلام الخوارج، الفئة الضالة، خوارج من فئة الضالة، يعملوا ثورات ويعملوا تصاعصبات، يعملوا اعتصامات، يعملوا ثورات ويعملوا مظاهرات، يقولون الخوارج ليس من المؤمنين في شيء، الكفار يعني، انما خرجوا عن حدود الايمان. لا ابدا، لا يزال ايمان هذا ولو صابك ما اصابك. اطلب حق بالاساليب الشرعيه، فاذا اتاه اذكر ربك واذكر الناس. ثم اذا لم ياتي تصبر، وخذ بالاسباب للسلوك طريق اخر في تفريش كرب لك، ما توقفش تربس كما يقولوا عند حاجه معينه، ما جاتش حاجه تعمل ايه؟ حياتك كلها تقلب وتندثر، لا، شوف طريق ثاني، طريق، واسال رب. وانت اتقيت الله واتقيت رب وسالت ربك باخلاص يعطيك السبيل، ويتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا يقول عليه يعني المشكله ايه؟ تحل الاشكال، واصبر نفسك، اصبر، صبر على الطاعه، صبر على المعصيه، صبر على القضاء والقدر. مع مين؟ مع المؤمنين، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مؤمنين، مش يعني صوفية، مش مجازيب قاعدين في الخلوة، لا، يعني مؤمنين بيشتغل في السوق، ورجال أعمال وموظفين ومهندسين وأطباء مؤمنين، ثم هم عام الإيمان، مع الإيمان. هالمطلوب كل هذا يشتغل كل شيء نافع مع الإيمان، مش ما يعرفش حاجة في الدين ويصلي تقليد ويقول تقليد وتكلمه كلمة ما تعجبوش لأنه لم يقرأها لم يعرفها واستغرب من كلامك، يقول لك أنت كذا، أنت تبع الشيخ فلان، أنت تبع الشيخ فلان، أنت تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الشيخ رضي الله خير يبين ويوضح ويرشد، والعلماء ورثة الأنبياء، أليس كذلك؟ فما تقولش أنت تبع الشيخ فلان، لا، إحنا الصوفية في مجازيب في الطرق الصوفية، لا، إحنا مؤمنين تبع النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء بيعلمونا، وهكذا. فلا تنسب نفسك الا النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعه، والعلماء فوق الرؤوس ويقدمون ويحترمون ويتادب معهم، ولا تعد عينك عنهم، ولا تعد عنها، اوعى تسيب الناس دول ولو كانوا ناس ليس لهم مظاهر او فقراء، فقراء واغنياء، لان المؤمنين فيهم فقير فيهم غني، مش كلهم فقراء ولا كلهم اغنياء. سنه الله في خير ما تعدوا عينك عنهم اوعى تسيبه، ده ربنا اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. كنت عارفين حكايه الناس المشركين قالوا اتركوا الناس دي، ان انت قاعد مع الناس متابعيب وتباكب، لا تشيل، عايزين نترقى شويه بقى، اقعد مع الناس المحترمين انهم عندهم الدنيا يعني، وسيبك من الناس دول. ربنا قال له اوعى تعمل ولا تعدوا عينك عن تلفزيون الحياه دي، وغلاء وفقراء من كله فيه مؤمنين، مش بس كلهم فقراء، لا. ولا تعد عينك عن تلفزيون الحياه الدنيا ولا طمع قفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اوعى تمشي وراه، اوعى تمشي ورا جاهد بالدين، اوعى تمشي وراه عشان بيكون عنده شهاده كبيره، ولا جاهد بالدين، لا. ولا تعد عينك عن كل امر فرطه، امر فرط يعني امر ليس منضبط، ليس عنده موازين الشرع. مراته ما عندهاش موازين، واولاده ما عندهمش موازين، والبيت كله ماشي زي الاوروبيين وزي بتاع كده، ومخالفين وعصاه، ويقومون على ضد ابائهم وامهاتهم، والبيوت كلها متفرقه ليه؟ ما فيش الدين من الاصل يخش فيه ويديله امه تتعلم الدين، لان ابوه علم امه الدين. مش يخش بس عشان يروح ياكل ويشرب وينام ويقعد مع العيال شويه ويمشي، لا، يعلمهم الدين باسلوب شرعي، اسلوب كويس، دون اثقال، مع التوسط، مع تخوي الموعظه، وهكذا. وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حق من ربي في منين؟ القران والسنه، بس اللي يفهمه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني لها سورة حتى ما يخرجوش منها، عفا الله يعني. ويستغيث يغاث بماء كالمهل، بيرجي الزيت الغالي بيغلي، يشوي الوجوه مثل الشراب وساءت مرتفقة، يعني فيها إيه؟ كل حاجة فيها إيه؟ سيئة، حتى الكرسي سيء والمكان سيء والحجرة سيئة، وهكذا عافانا الله واياكم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقه. بيت كل فيه كل منظمه مرتفقه، كل مرافق نظيفه، والحمام نظيف والمطبخ نظيف والحاجات منظمه. شوف الحاجات دي بقى تكون ازاي بقى كده، هذه عند المسلمين المؤمنين، والمؤمن كل واحد يعلم اخوه، وده يعلم مراته ويعلم ابنه، عشان البيت كله يبقى منظم وكل شيء في مكان. هو ده في الدنيا ثم في الاخره اعظم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اسالك رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فامين، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه وارنا الباطل باطلا فنجتنبه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك التواب الرحيم، واصلح احوال المسلمين الراعي والرعيه، وثبتنا بالايمان، واصرف السوء عن المسلمين، وقهم شر انفسهم وشر شياطين الانس والجن، حتى يكفوا عن قتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. اسال ربك ان يصلح قلوبهم ويجعلهم على طريق الاسلام الصحيح، سنه والجماعه، الفرقه الناجيه والطائفة المنصورة، حتى لا يختلف ويقتل بعضهم بعضا. اللهم اهدنا وانسوا السبيل سبيل المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله.